تحبون ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثروا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وديجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدون على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند

ألم يعلموا أنه من والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء لو كانوا يبيعون

خير أم وعلى الثلاثة الذين وما سواهم كافرون صدق الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء Thank you.